الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أولا كان ابتداء وانطلاقا واتفاقا كذلك، أي على وجه الاستقلال، أن تكون هذه الكلمة تستغرق شقي أو شطري برنامج اليوم، بمعنى تستغرق اليوم كله، الفترة الصباحية والفترة الصباحية والمسائية كذلك. غير أنه حقيقة الجمع أولى من الترجيح، ما أمكن إعمال والإلمام بالمصلحتين والوجهين، أي محاضرة جماعة باتنا وجامعة باتنا التي كانت استغرقت الفترة الصباحية. وكنت حقا أود الرجوع إليكم غدا إن شاء الله، لكن نظرا للإرهاق، لأنني في كل صراحة طيلة هذه الأيام كنت في دورات، خاصة دورة بوليد التي أخذت مني 6 محاضرات متواصلة، أي من السبت إلى الثلاثاء دائما ليلا، بل من السبت إلى الخميس دائما ليلا، ومع تعرفون من هنا وهنا وهنالك كذلك. لهذا ارتأيت أن آتي ولو الوقت قصير، نحيط ونذكر فقط تبصيرا وتذكيرا هكذا للإخوان بهذه القواعد وهذه مثلا الخصائص، على أملي إن شاء الله بيانها وما تنضبط به وما يتم التوصل إلى فهمها وإعمالها على وجهها، وذلك ما سيأتي إن شاء الله لاحقا وقريبا بإذن الله تعالى. الذي ينبغي ابتداء معرفته هو لما يكون التذكير بمنهج السلف أو قواعد منهجهم وخصائص كذلك ومميزات مثلا ومقومات منهجهم. لماذا هذا كله؟ حتى يعرف الناس هذا المنهج الذي به يتوصل إلى معرفة الحق على وجهه، أو المعرفة معرفة الحق بحق، أن تعرف هذا المنهج أو الحق على وجهه، بمعنى أن يكون الحكم مطابقا للواقع، أن يكون علمك مطابقا لحقيقته، أن يكون كذلك عملك كذلك منضبطا ومرتبطا بمجاله كذلك. فالإشادة والتلويه بهذا المنهج جاءت حتى من النصوص القرآنية، بل الترغيب كذلك جاء من نصوص وجاءت به دالة وآمرة كذلك النصوص القرآنية والحديثية، بل لعل حتى الوعيد الأكيد لمن تعمد مخالفة ذلك لما في مخالفته من مخالفة الحق ومجانبته، كقوله تعالى مثلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير السبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وكذلك بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق والفرقة: تذكرون وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فأشار إلى هذه الواحدة لما سئل، قال: من كانوا على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والصحابة كذلك جعلوا منهجهم هما الميزان، لأن كلمة المنهج حتى هذا المنهج صح تقول له لا بد له من خصائص، لا بد أن يكون ظاهرا، لأن كلمة نهج نهجا ونهوجا من كلمة استبان حتى يكون أمرا مستبينا قويما منضبطا صريحا صحيحا. ولذلك لما كما قال ابن عباس لما فسر قوله تعالى لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا, قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا, قال سبيلا وسنة, سبيلا وسنة. لذلك نحن الآن قد نجد تداخل أو الاختلاط. هذا التداخل من باب التلفيق ليس من باب التحقيق, لأن الأصل في ذلك منهج واحد صراحة, إنما من باب الملفقين الذين أرادوا أن يلفقوا, ترون الذين أرادوا أن يجمعوا يقول نجمع بين منهج السلف من كذا ومن هنا ومن وجه ومن جانب, ونجمع بين منهج الخلف من جانب ومن وجه ومن كذا, هكذا أرادوا أن يلفقوا بين ذلك. وعند التحقيق يظهر بأن السلف حجة على الخلف, ولا سلامة للسلف للخلف إلا بمتابعة السلف. ولذلك الإمام مالك مثلا أحد الأئمة الأعلام الذي بين هذا الأمر بقوله كما ذكر ونقل وروى عنه ابن الماجشون هذه الكلمة, قال وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم, لا يكون اليوم دينا, هكذا. والخير كله في اتباع من سلف, والمتابعة تقتضي أو الاتباع يعني كذلك الظفر أو اللحاق بهم هكذا, يعني تعني المعنى الحسي والمعنى المعنوي. حتى في المعنى الحسي إيش معناه؟ معناه يعني حتى إذا أردت أن تتبع شخصا فينبغي أن تلحق به, أي أن تلحقه, فلما تلحق به ينبغي أن تقتفي أثره ليتأتى لك ذلك ويتحقق لك ذلك, وينبغي أن تأتسي به في هيئته وحاله مثلا. ولذلك نرى هذه الوجوه الثلاثة مجتمعة في كلمة الاتباع في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك كما جاء في الآية الكريمة كما ذكر الحسن البصري, زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية, أي بمدى اتباعكم, صدقكم في مدى اتباعكم للنبي صلى الله عليه وسلم, لأن الله جعله لكم أسوة حسنة, هو الأسوة الحسنة, هو القدوة, هو الميزان الذي ينبغي أن تجعلوه معيارا واعتبارا, كل شيء اللي تعتبروه بمدى موافقة للنبي صلى الله عليه وسلم, وكل شيء اللي تنكروه وتردوه بمدى مخالفته لذلك. يرى الإمام مالك رجلا أراد أن يحرم من غير ما من غير الميقات الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم, أي ذي حليفة لأهل المدينة, مثلا فقال إني أخشى عليك الفتنة. فالرجل مسكين نظر بنظرة غير شرعية وزنب ميزان غير شرعي, لذلك كان له موقف وتصرف وقول غير شرعي. فقال وأي فتنة تخشاها في بضع خطوات؟ فتلا عليه قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هكذا كانوا يزينون, هكذا كانوا يضبطون الأمور بهذه المصفات, كانوا يصفون, فأما الزبد فيذهب جفاء, وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. قضية القبول والرد, قضية الإنكار والإقرار, قضية الاستحسان والاستقباح, هكذا ليست قائمة على قوائم, وليست كذلك معتبرة بمعايير وموزونة كذلك بمقاييس وموازين, هكذا يعني ممكن عقلية محضة أو شخصية كذلك مجردة أو صرفة أو شبه القبيل أو من باب التخمين والتخرص, لا, من باب العقل, من باب النقل, من باب الوحي, من باب الدليل الشرعي. قال الله تعالى وما نصدق من الله قيلا, قال الرسول صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى, وهكذا دوليك. لذلك باختصار فممكن إنسان قد يقول ما هي القواعد التي ينبغي أن يكون الإنسان قائما عليها, أن يكون بنيانه, أعني بالبنيان عقيدته, أعني بالبنيان فقهه, أعني بالبنيان تدينه, كما قال ابن سيرين مثلا لما أشار إلى العلم, لأن بالعلم يدرك الإنسان ويعرف الإنسان ما يجب عليه وما يحرم عليه, ما يليق به كذلك وما لا يليق, الخير الذي ينبغي أن يتعاطاه والشر الذي ينبغي أن يتحاشاه, الحلال الذي ينبغي أن يأتيه والحرام والحرام الذي ينبغي أن يجتنبه ويدعه, وهكذا. يعني كيف يحكم على هذه الأشياء وكيف يقرر هذه الأشياء؟ ها؟ وما هي الأمارات والعلامات التي الدالة عليها، وما هي النصوص الحاكمة كذلك عليها. فلا شك أن في العلم يدرك الإنسان هذه الحقيقة. لذلك الله أوجب على الإنسان العلم في كل شيء، يعني لا يقدم على شيء حتى يتعلم، كما قال الإمام البخاري رحمة الله عليه كما في كتاب العلم لما بوب بابا، يعني باب أبواب العلم جعلها كثيرة فبلغت 53 بابا، ومن هذه الأبواب جعل بابا وصدره بقوله باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. فاستدلنا بقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فقال كلمته فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، أي فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. لذلك هذه الأشياء التي كان ينطلق منها دائما، والعلم ابتداء إدراك المرء للشيء، إدراكه لذاك الشيء إدراكا تاما إدراكا جازما. لذلك ترون من كان موقنا ومن كان مقتنعا ومن كان مؤمنا هكذا ما شاء الله، ومن كان مطمئنا بالسلامة وقوة وصحة وشرعية حجته يبقى قائما عليها ولا يضره من خلفه، ولا يتردد في قوله وقناعته، ولا يرتد أو ينقلب على ما هو عليه، كما قال عسى في حق هؤلاء مثلا على سبيل الاستشهاد نكتفي بأثر أو حديث واحد، لما قال عليه الصلاة والسلام انظروا الاستقرار، الاستقرار على الأصول والاستمرار على ما هي عليه منها وقائمة عليها من الفصول، لما يتأكد الإنسان من شرعية النقول وقوة الأصول. لذلك لما قال عليه الصلاة والسلام يشير إلى أن وصح الله سبحانه وتعالى امتدح وأثنى الذين يثبتون ولا يتغيرون، لما قال سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، مثلا هكذا، يعني هذه ما بدلوا ما تغيروا ولا غيروا ولا من يعود لهم ولا انحرفوا عن منهاجهم ولا تساهلوا في أمر الله، لا إنما يبقون على ما كان عليه وما علموه وما فهموه وما اتفقوا فيه بوجهه الشرعي وقرائنه وشواهده الشرعية ما شاء الله، ويقول الله تعالى على يسألون الله أن يلقوه كذلك عليه. لهذا لما قال لا تزال تفيد الاستمرار المنافي للانقطاع، يعني تفيد كلمة لا تزال، هذه كلمة تدل وتفيد وتعني الاستمرار، الناس لا يزالون مستمرين على ما هم عليه، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. أنا باختصار حتى لا أطيل، ولا عندي أطلت حق يعني أصلا. فلما ننظر إلى بعض، نذكر بعض هذه القواعد إن شاء الله على أمل أن نذكرها إن شاء الله كلها، يعني مع بيان شرحها وبيان كل قاعدة أو كل ضابط أو كل خاصية أو ميزة أو مزية حتى ما تقتضيه وما تعنيه كذلك. لكن حتى يخرج الإخوان بمعرفة، على الأقل بمعرفة هذه الضوابط التي تبقى دائمة وقائمة وعائمة، أولا الأصل الأول، القاعدة الأولى التي ينبني عليها، انتم لما تنظرون الى الاصول، اصول الدعوة السلفية، هذه الاصول التي تقوم على التوحيد، العناية بالتوحيد تعلما وتعليما ودعوة وعملا وهكذا، هذا واحد. التزكية كذلك، العناية بالتزكية، وصح انتم لما ترون قضية التزكية بوجهها الشرعي، التزكية وغايتها الشرعية، التزكية وحاجة الإنسان إليها، وتزكية ومدى مدار صلاح الإنسان عليها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، إلى غير ذلك من النصوص التي تأمر بذلك، وحتى من خصائص دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء يزكي هذه النفوس، يزكي أولئك الناس، يزكي عقولهم من النقول الفاسدة، يزكي كذلك تصورات يعني أفكارهم من الأصول الفاسدة، يزكي قلوبهم من الأضران والأقدار يطهرها وينقيها، يزكي نفوسها من الشهوات وهكذا دواليك، كما جاء ذكره في قوله تعالى مثلا، نأخذ مثال على ذلك ما جاء في سورة البقرة دعوة سيدنا إبراهيم، وما جاء في سورة آل عمران من استجابة رب العالمين وبيان إنعامه وإسباغ نعمته على عباده المؤمنين، لما قال لما دعا سيدنا إبراهيم عليه السلام ربه سبحانه وتعالى أن يرسل في أهل مكة وأن يبعث في إليهم يرسل إليهم ويبعث فيهم من يعلمهم ومن يكون سببا في يعني إرشادهم وتوجيههم بتلك المعلومات وبتلك التوجيهات والإرشادات والخطابات التي بها يزكون أنفسهم، فإن الزكاة التزكية نافعة لهم. لذلك قال مثلا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يعني ذكر التزكية، وإن لم تأتي مقرونة ابتداء بالتعليم، التعليم الكتاب والحكمة هكذا، لكن لما ينظر الناس وهذا الذي نجد فيه فائدة كذلك، لما ذكر الله في سورة الجمعة وفي سورة آل عمران وفي سورة كذلك الفقرة كما أرسلنا فيكم رسولا هكذا، كل هذه الآيات الثلاث إلا وتجد التزكية مذكورة يعني مقرونة بالتعليم، قوله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كنت من قبل في ضلال مبين، وإن كان من قبل في ضلال مبين، هو الذي بعث في أمينا رسولا لقد من الله على المؤمنين كما أرسلنا فيكم رسولا. المهم نجد هذه التزكية، بمعنى إذا يعرف الإنسان بأن التزكية ينبغي الإنسان الاعتناء بها، لكن كيف؟ هذا هو الأصل، بماذا؟ هذا هو. على أي وجه هذه التي ينبغي أن يعرف الإنسان بأن تكون على الطريقة الشرعية؟ لذلك لما ذكر الله التقوى هذه التي تتحقق بها هذه، فينبغي بتحري وتعاطي الطاعات وكسب الحسنات واجتناب وتحاشي السيئات، بمعنى كما قال مثلا من عرف، ومن بين ذلك مثلا تعريف طلق بن حبيب كما عند ابن أبي شيبة وأبي نعيم وغيرهما، لما ذكر لهم التقوى فسألوه عن حقيقة التقوى ومعنى التقوى وحد التقوى وخصائص التقوى حتى يعرف الناس حق التقوى، يعرف التقوى يعني حقيقة هكذا بوجه الشرع الحقيقي. قالوا لما وقعت فتنة ابن الأشعث قال لهم كلمة هكذا، قال إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى، يعني تكفيكم تمسككم بالتقوى واستصحابكم واستدامتكم كذلك وبقاؤكم على التقوى وجعلكم كذلك التقوى قاعدة وجعلكم كذلك التقوى ميزانا وجعلكم كذلك التقوى ما شاء الله معيارا كذلك ومصدر، فإن شاء الله أنتم في أمن وأمان هكذا ما شاء الله. فسألوه، ودائما العلماء لما يذكرون شيء يغتنم الطلبة فرصة وجودهم فلا يسبقونهم بالقول، إنما يودون لو يذكرون لأنهم يعلمون في ذكر ذلك زيادة، يعني زيادة في التوجيه، زيادة في التفسير، زيادة في حسن كذلك تقريب الفهم بحسب ما يفهمونه، ولأنهم يعرفون مستوى الطلبة وأحوال الطلبة ومدارك الطلبة فيخاطبونهم بما يفهمونه. تصوروا مثلا يا إخوان والعفو، لما قرأ مرة الفضيل ابن عياض آية يقرأها عامة الناس وهي من سورة البقرة، وهي قوله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فلا شك يعرف الطلاب يحتاجون إلى تذكيرهم بيوم المعاد وتذكيرهم بالطاعات والاستعداد والإعداد وكل ما يجعلهم يلقون الله سبحانه وتعالى على خير وبخير، كما قال سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فأراد أن يختبر مثل ما يختبر النبي صلى الله عليه وسلم كما صحيح البخاري في بعض الأحيان، يريد أن يختبر فهم الصحابة، يسألهم عن النخلة مثلا يعني شايف مثلا، فممكن جدا أنتم حتى يجيب الصحابة ويرى من أفهم من غيره ومن أعقل من غيره، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فترون كيف الواحد يجيب بحسب ما يفهم وبحسب ما يعقل وبحسب ما يدرك وبحسب ما يعلم وهكذا. أو سارة كما يسألهم أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا، إلى غير ذلك. فالمهم في هذا المجال قالوا له يعني لما قال من يعني بمعنى ماذا تعني هذه الآية، بمعنى ما تفهمونها من هذه الآية؟ لا شك أنه من يجيب يقول هذه الآية تفيد يعني هي آية للاسترجاع، يعني الإنسان إذا ألمت به مصيبة وأحاطت به يعني كربة مثلا أو شيء يعني ضائقة أو شدة نزلت عليه مثلا يتزعزع يتزعزع، لعله مسكين يخشى على نفسه ألا يصبر، يخشى على نفسه ألا يحتسب، يخشى على نفسه أن يتردد في ذلك، ممكن يقبل إقبال غير حسن ويقول قولا غير طيب كذلك مثلا، ها إذا حتى يبقى يثبت فؤاده ويطمئن نفسه ويوطنها كذلك. إذا هذه الآية التي تزرع فيه هذه وجوه التسلية، تسلية معنوية كذلك تسليه وتطمئنه وتثبته ما شاء الله. لهذا قالوا له هذه الآية للاسترجاع نقولها إذا أصابتنا مصيبة. فقال لهم زيادة على ما قالوا، زيادة على ما قالوا بمعنى أصبتم ولكن ينبغي أن تعلموا بأنها تعني كذلك ومنها أيضا. قال اعلموا أن كل راجع إلى الله، أي لما ترجعون إلى ربكم، هذا هو الأصل، اعلموا أن كل راجع إلى الله موقوف بين يديه، وأن كل موقوف لما ترى قول صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم امرئ حتى يقفون بينهم مسؤولون، مثل حتى تذكر بأن هذا يوم الموقف مثل ما قال الله في سورة المطففين ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم واتقوا يوما، إلى غير ذلك من آيات التي تدل على عظم هذا اليوم من هول وأحواله وكل ما يحصل فيه سبحان الله. قال اعلموا أن كل راجع إلى الله موقوف بين يديه، وأن كل موقوف بين يديه مسؤول، وأن كل مسؤول لا بد له من جواب. معنى يريد أن يقول تعلموا يا إخوان، تعلموا العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح حتى ينفعكم عند ربكم سبحانه وتعالى. لذلك أقول وباختصار أول هذه القواعد أن الاستدلالات من يعني لما ذكرنا الأصول الكبرى وهو توحيدهم وتزكيتهم وظهور اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا ميزان، الميزان في الاتباع كما ذكرنا قبل قليل، وكما ذكر الحافظ ابن كثير كذلك في مسألة هذه المسألة بأنها حاكم آية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، هذه الآية حاكمة وقاضية على الناس، مثل ما قال الحسن زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية، ابتلاهم أي امتحنهم، لأن ربك يا أخي يمتحنك يختبرك. في ناس تغلبهم أهواؤهم، في ناس تؤثر فيهم شهواتهم، في ناس للأسف غير منضبطين غير ملتزمين، في ناس غير مخلصين، في ناس كذا في ناس كذا في ناس كذا، لا بد أن تكونوا صادقين، لا بد أن تكونوا ملتزمين، لا بد أن تكونوا مخلصين، لا بد أن تكونوا صالحين، لا بد لا بد لا بد، هذه علامات وأمارات صلاح العبد واستقامة العبد هكذا ما شاء الله. لذلك فينبغي على الإنسان مثل ما قال الله سبحانه وتعالى، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى مثلا في أوائل سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، أو كما جاء في سورة الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه الآية كذلك لما قرأها أبو علي الفضيل بن معين مثلا ذكر كلمتين وهما بمثابة قاعدتين، بمثابة القاعدتين المتينتين المتينتين أيضا، وهو قوله أخلصه وأصوبه. فلما سمعوا هاتين الكلمتين اللفظتين كل لفظة ماذا تعني وكيف تفسر، تفسر بكلمات وألفاظ، قال يعني كلمة رائعة. لما سألوه أولا سؤال البحث، هذا هو الأصل، الأصل في الطالب أن لا يفوت، أن لا تفوته مناسبة العلم، أن لا يفوت ويفرط في فرصة التعلم حتى لا يندم، حتى لا يندم. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا من أصحاب السعير، يندمون على ما فوتوا على ما فرطوا على ما فاتهم من مجالس العلم ومناسبات الفهم ووسائل إلى غير ذلك. إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. لذلك فلما ذكر هاتين الكلمتين قالوا فما أخلصه وما أصوبه، إيش معنى كلمة أخلصه وأصوبه؟ كلمتان نريد أن تفسرها، أن تفسرهما لنا. أن أخلصه يبينهم أن أخلصه يعني قال فإن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، هكذا إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. شقان متكاملان، وجهان متلازمان متكاملان. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، بمعنى الأعمال الصالحة مدار قبولها واعتبارها بحسب موافقتها وملائمتها، يعني ما شاء الله للنوايا النيات الخالصة، هكذا هذه الأعمال الصالحة والنيات الخالصة. فإذا بين بأن العمل يقبل إذا كان صوابا وكان خالصا، هكذا إذا. فالإنسان لما يعلم هذه القصور الثلاثة يعرف بأن هذه يمكن يعني بلوغها وتحقيقها يكون بمعرفة هذه القواعد التي تثمرها هذه الأصول وتنبني عليها وتندرج تحتها أيضا. لما أنت أولا استدلالهم بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، لما يأتي الإنسان يتخذ الدليل وما يتوصل بالنظر الصحيح فيه إلى مطلوب خبري. مثلا أنت تريد أن تتوصل إلى معرفة شيء، تتبع هذا الدليل اتباعا صريحا اتباعا صحيحا حتى تهدى ذلك، يهديك الله سبحانه وتعالى، يهديك الله لذلك، الحمد لله هداك وشرح صدرك والحمد لله ووفقك لكل ذلك. فالمهم الاستدلال بها، ينبغي أن يعلم بأن الاعتماد هكذا على هذه الآيات وهذه النصوص الشرعية. الله سبحانه وتعالى أكمل هذا الدين تشريعا، قال تعالى مثلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذا الدين ولم يترك منه شيئا، هذا بشهادة الأصدقاء والأعداء، يعني حتى هم اعترفوا على مذهبه وقوله فذبحوها وما كادوا يفعلون. يعني في بعض الأحيان الإنسان لا يجد بدا ولا مناصا من الإقرار ولو تكون الحجة عليه، لا يجد بدا كما يقول، يعني ما مثل ما يقول ما تبقى ذرة من عقل ولا ذرة من منطق أو فهم لمن ينكر هذا، مثل ما قالوا وهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. يعني أشياء لهذا، رأيتم كيف جاء الرجل إلى سلمان وقال إن نبيكم علمكم كل شيء، أي النبي بلغ، الله قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقد بلغ والحمد لله. والنبي صلى الله عليه وسلم استشهد قومه وأصحابه، أو مثلا من الشهادة العظمى والخطبة الكبرى في ذلك اليوم المشهود، يوم عرفة، يعني بل في حجة الوداع، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم اللهم نشهد، أو كقوله ما عساكم أن تقولوا فيه، قال نقول أديت ونصحت وبلغت، وربنا سبحانه وتعالى شهد له بذلك، فتولى عنهم فما أنت بملوم، أنت أديت الذي عليك، إنما اللوم عليهم، فقد بلغ. والصحابة شهدوا بذلك، من بين ذلك أبو ذر لما قال كلمته المشهورة المأثورة التي ذكرها ورواها الطبراني في معجمه بسنده، وذكرها كذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره عند التفسير قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمن رؤوف رحيم. يعني كذلك تذكرون لما قال كلمته المشهورة أبو ذر تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه في السماء إلا وذكر لنا فيه علما، سبحان الله. المهم باختصار لعلي أقرأها قراءة هكذا على أساس، لأنه أخشى أن يعني يزاحمني الوقت ولا أكمل ولو قراءتها، ويخرج الإخوان تشويق من غير تحقيق، والأصل من التشويق أن يكون مثمرا للتحقيق، وإذا كان فيه يعني لم إنسان يحصل وينال معلومات فلا عبرة للترقيق والتشقيق، ونخشى الله ونسأله أن يجنبنا الترقيق وكذلك التشقيق، وأن يرزقنا حسن التحقيق أجمعين. أولا حتى إنسان يعرف منها قواعدهم، هذه قواعد منهجهم تقوم، أولا الاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث دائما وأبدا. حجتك اللي تلزم الناس هي قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لا نستطيع أن نوجب يعني مثل ما قال الإمام مالك بن أنس في كلمته المشهورة المأثورة كذلك ما شاء الله، قال كل يؤخذ من كلامه ويرد، كل البشر كل الناس كلامه يؤخذ ويرد، لا يتخذ دليلا إنما هو يحتاج إلى دليل، إنما كلامه يحتاج إلى من يزكيه إلى ما يزكيه إلى ما يبقيه ويرتضيه إلى ما يقره. يعني إذا جاء موافقا لأصل عام مثل ما قلت جاء موافقا للآية خلاص ما شاء الله يكفي صحة وسدادا وصوابا، هكذا جاء موافقا للحديث خلاص تكفيه صحة كذلك موافقته لذلك. إذا قال كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر تنظر في قولي أنا قولي مع الإمام مالك كان يومئذ الإمام الدنيا ولا لا لا يفتر ومالك في المدينة صح، مع ذلك قال تنظر في قولي فما وافق ها هو الدليل فما يعني بمعنى ما سوى النبي صلى الله عليه وسلم يستدل له ويحتج له لا يستدل به ويحتج به مثلا هكذا هو الذي يحتاج إلى دليل هو أصلا يحتاج إلى حجة صح. لذلك قال فانظروا في قولي فما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما خالف الكتاب والسنة فاتركوا. ولذلك الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أولا هذا الاستدلال بالآيات القرآنية والحديث النبوية ما شاء الله، دائما إذا صح الأثر بطل النظر، إنما يأتي النظر تابعا للأثر هكذا تابعا له هو التابع هو التابع هو الخاضع له هكذا مثل ما أقول السيد مع عبده أو الإمام مع متبعه ومقلده وطالبه ما حتى ما أقول ما هو مقلده باش يكون تقليد سيدي ماذا بين الاتباع وهو اتباع من ليس قوله حجة من ليس قوله حجة بعد معرفة دليله وحجته. الاتباع هو اتباع أي القول بقوله واتباعه وأن ترى مذهبه وتأخذ برأيه من ليس قوله حجة بعد معرفة حجته بعد معرفة دليل. أما التقليد هو أن تتبعه وتقلده من غيره وأن تقلده وتتبع من ليس قوله حجة من غير معرفة دليله أي حجة خلاص هذا ما وهذا تقليد مذموم إنما الاتباع هو المحمود. لهذا فينبغي على الإنسان دائما يجعل هذا ديدنه ودينه وهجراه ويجعله ما شاء الله منهجه وطريقته. لكن قد يكون الإنسان قد يستدل البعض بنصوص الكتاب والسنة ويحملها وكذا يحملها ما لا تحتمل ويحملها على غير محملها على غير وجهها. اليوم مثلا نأتي إلى أناس يزعمون أنهم يستدلون بالقرآن كما قال سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء شايفين يا اخوان ابتغاء الفتنة وابتغاء التهويج. لذلك انت الان حتى يظهر لنا صدق هؤلاء مثل ما قال الله مثلا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. انت الان ياتي الصوف يقول لك حتى نصوص في هذا البعض هذا ياتي الاخواني عندنا بعض عمومات ياتي بعض المذاهب الاخرى والفرق الاخرى وكل حزب بما لديهم فرحون يلفقوا وينمقوا ويزوقوا ويسترقوا العقول وسبحان الله وان من البيان لسحر صراحه. لذلك انت تقول اذا بماذا تسترشدون لفهم هذا ولماذا تستشهدون وتستأنسون يعني للتأكد والتيقن هكذا وتحري وإدراك الفهم الصحيح والمراد الصحيح أي أن تفهموا الآيات على مراد الله تعالى وتفهموا كلامه صلى الله عليه وسلم على مراده صلى الله عليه وسلم وشي الأمارات والقرائن والشواهد والعلامات اللي بتلزم لكم فهمين فهم صحيح لا بد يكون لكم ذلك. لهذا السلف الحمد لله لماذا أهل السنة والجماعة يستأنسون بقولي وفهمي وعندي بمنهجي قولا وفعلا وتصورا وتفكرا وتفكيرا وعملا كل شيء. يعني يبقى في أمور الدين هكذا الاسترشاد بفهم السلف الصالح والتابعين مثلا هكذا هكذا يسترشدون في من هم السلف الصالح. السلف الصالح ابتداء يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ في عهد الصحابة هكذا والتابعين وأتباع التابعين. أنتم تمشون على هذا تبعا أصالة وتبعا واتباعا بين أن نتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما شاء الله. لذلك الاسترشاد بفهم السلف الصالح والتابعين ومن التزم في نهجهم مثلا ما شاء الله إلى يوم الدين من العلماء. كذلك يبقى الأمر اتخاذ الكتاب والسنة هذا القاعدة الثالثة وهي اتخاذ الكتاب والسنة ميزانا للقبول والرد. يعني اتخاذ هذا ميزان اعتبارك وإقرارك ميزان قبولك وردك لابد أن يكون لك ميزان صحيح ميزان صريح ميزان دقيق ميزان دقيق ميزان وثيق وعميق كذلك. يعني دقائق الأمور هكذا دقائق الأمور يزينها فتكونش هذه شكليات وهذه جزئيات وهذه صوريات وهذه لا غلط كل شيء عنده ميزان كل شيء عنده ميزانه ما شاء الله. مثل ما قال سفيان الثوري إذا استطعت أن لا تحك رأسك أي شعرك إلا بدليل فافعل. حتى حك الشعر إذا وسعك وأمكنك أي كان بإمكانك أن لا تحكه إلا بطريقة تعلمها يعني تتعلمها وتلتقيها وتجدها ما شاء الله حسنة وطيبة لا تشمئز ولا تتقزز منها النفوس ولا تستنكرها الطباع والعقول السليمة وكذا فافعل فإن ذلك خير مثلا. لذلك لا بد من ميزان للقبول والرد. ما يبقى القبول بمحض الهوى والشهوة والتخمين والتخرس والتعصب والجهل والتقليد وغيره وغيره وغيره لا لو يكون هذا لا تستفد يعني تفسد الخلق يضل الخلق. سبحان الله وين الله قال مثلا فلا وربك لا يدفل لما يتحاكم الناس بحكم الله يتحاكموا ديانة وإيمانا عقيدة وعبادة هكذا يرجع إلى الله في تمام الذل والخضوع له هذا من تمام عبادته لربه سبحانه وتعالى ويتحرى ويلتمس ويلمم وجهه صوب وصفر الحق والصواب لأن الله لا يرضى فماذا بعد الحق إلا الضلال ولا لا. فلذلك يا إخوان يعني يتحرى كل ذلك فإذا بد أن يكون له ميزان مثل ما قال الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت به ويسلموا تسليما. لهذا يعني اتخاذ الكتاب والسنة ميزان القبول والرد هذا هو الأصل أن يكون مثل ما قال مالك يا أخي عندنا ولا لا تنصح هو نفسه قال فانظروا في قولي فما وافق الكتاب والسنة فخذوه يقي هذا أي اعملوا به وخذوه وما خالف الكتاب والسنة فاتركوا أي ردوه ما شاء الله. إذا لابد من اتخاذ هذين المرجعين هذين يعني هذين الميزانين هذا الميزان الشرعي بجفتين ووجهين ما شاء الله. يعني هو الشيء اللي كان واقه فموثق صاحبه وصحيح كذلك في حقيقته وماهيته وجنسه ووصفه كل شيء وإلا يرده ولا كلامه. ثم بعد ذلك بعد الأمر الآخر استخدام الله فطر الإنسان فطرة قويمة فطرة الله التي فطر الناس عليها. الله رزق الإنسان العقل لكن لما تستعمل العقل استعمالا مجردا استعمالا صريحا استعمالا صحيحا استعمالا فريعا للذهن العقل الصريح هل يخالف النقل الصحيح؟ لا يكون الخلل في أحد الأمرين إما أن يكون هذا النقل غير موثق غير مصدق إما أن يكون هذا النقل غير صحيح بس تأكد منه إذا كان حديث تعرف تتأكد إذا كان نعم إذا كان هذا الحديث قل فيه مخالفة، فيه تعارض بين الأمرين، إما في العقل شيء وإما في النقل شيء. إذا كان النقل صحيحا تأكد من صحة ثبوته، من صحته ورودا وصراحته كذلك دلالة مثلا ولفظا، يعني صريح مثلا، فتوقع الخلل في شيء وهو أنك أنت عندك قاعدة مش مريحة بنيت عليها النص، عندك تصور مش مريح يعني طوعت وميت لها النص، احكم فيها على النص كما قال ابن تيمية له كتاب نفيس في هذا المجال، وسموه درء تعارض العقل الله يبارك، او موافقة صحيح لصريح الله يبارك فيكم، يعني هذا صحيح وهذا صريح ما تخاف. الله خلق الانسان فتبارك الله احسن الخالق، لقد خلقنا الانسان في احسن التكوين، معناه اذا كان هذا الانسان نورد اعرف اللي راي اكتشفته واعتراته وشافته بعض الشوائب وشوهت هذيك البراءة والنزاهة، هذا الأمور الدخيلة الدخائل والدخائل، لهذا الأصل في ذلك لما نقول استعمال الأدلة المنطقية والأقيسة العقلية، لكن المستنبطة من أدلتها ومن النصوص الشرعية، من أدلتها الشرعية والنصوص العقلية، هذه الأشياء التي في الدليل ما يعتبرها، في الدليل ما يكرها وهكذا، وهي لا تخالفه ولا تعارضه، إنما تندرج تحت عمومه، عموم هذا النص تندرج تحت عمومه وتنضبط به كذلك ما شاء الله. فإذا هذا مشي كذلك ينبغي هؤلاء، لما نرى الإمام ابن القيم رحمة الله عليه لما تقرأ إعلام الموقعين عن رب العالمين بالله عليك أي مكان تقرأ ذلك المقال تقرأ تظن على حسن حال، هكذا على حسن حال الشيء اللي تقرأه وما قال الفائدة والثمرة اللي تستجليها واللي تستنبطها وتستخرجها مما تقرأه كذلك مما تقرأه، علاش؟ لأنه كل هذا الشيء تلقاه مستمدا من القرآن والسنة ما شاء الله، كلامه يعني لما ترجع ما من الكلمة إلا وتقع هذا دليل كذا كذا، هذا كلمة إيش دليلها؟ قال تعالى، هذه كلمة إيش حجتها؟ قال تعالى، هذه كلمة إيش شهد عليها؟ قال كذا، يعني كلها مختصرة، ما كوش معتصرة إنما كل مختصرة من أو من كلام رب العالمين وكلام سيدي المرسلين. لذلك وهؤلاء لهذا ترونهم يلفون كذلك تعارض النصوص الشرعية هكذا مع نفي التعارض بين هذه وهذه ما شاء الله، حتى إذا كان فيه نصوص صح قد نجد بعض النصوص فيها تعارض، يعني الآن تلقى الأصل ما هو في هذا التعارض على سبيل التعاظم والتمانع أصالة وخداع، إنما قد يأتي نص ناسخا لنص، إما نسخ رفع أو نسخ تخصيص، إما يأتي على سبيل التقييد للمطلق أو التعيين للمبهر أو كذا أو كذا، فأنت لما تقرأ بعض النصوص الشرع عند أصول العلماء يقولون بأن إعمال الكلام أولى من إكماله، فإذا صادفك أو قابلك نصان متعارضان مختلفان فأول ما تبحث وأول ما تسعى وأول ما تلجأ إليه وأول ما تقوم به هو أن تحاول التوفيق والجمع ما استطعت، أليس في من قواعد الأصوليين ومراحل النظر والتصرف حيال أو مع هذه النصوص المتقابلة على وجه الاختلاف أقل شيء على وجه التعارض أقل شيء، أليس النظر في الجمع ما أمكن ووجوه الجمع عديدة ومتنوعة قد يتعذر الجمع بصورة كلية، أقل شيء يكون الجمع بصورة جزئية أو نسبية ولا لا؟ مثلا نعطيكم مثال والله تعالى أعلم، قد يأتي أناس يقول لك يا شيخ في حديث الطلاع بنت بوصر وهو قوله لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، هذا على خلاف من يقول مثلا في يعني النهي المطلق وهذه الأدلة لا تخصصها ولا يمكن الجمع كذلك بينها ولا يمكن كذلك ترجيحها على هذا الوجه. أنا أقول باختصار على سبيل استشهادي أن الوقت ضيق جدا، مع مرور الوقت يزداد الأمر إذا اتسع ضاقة، وإن شاء الله إذا ضاقة كذلك التسعة أدرك الوجه. المهم فلما لقوا حديث الصماع بنت بسر ويعني ويعني يعني أو ثلاثي من الثلاثة كله من آل بسر، وهو قوله لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، هذا يعني بمخفف المتصل هو أنه لا يجوز صيام يوم السبت إلا على وجه الفريضة، يعني الاستثناء دليل تمام، يعني إذا أما الرفي والفريضة فلا يجوز صيامه إطلاقا سواء مفردا أو مقرونا. يا حاجة لما أنت تجيب لك حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم المرء ليلة الجمعة أن يخص ليلة لا تخص ليلة الجمعة بقيام دون سائر الليالي ولا يومها بصيام دون سائر الأيام إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، أو قوله صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية من حديث ابن عمر لما وجدها صائمة يوم الجمعة فقال لها مثلا أصمت البارحة؟ قالت لا. قال لها أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال لها فأفطري إذا، أو تقحي أم سلمة مع يعني ما فيه من مثل حيث أم سلمة وعمومات النصوص صيام ثلاثة أيام من كل شهر خير الصيام صمود إلى غير ذلك، تلقى هذه الأحاديث فيها بيان وظهور صراحة يظهر لك جواز صيام يوم السبت هكذا نافلة يوم السبت، وهذا ما فيه جواز صيام يوم السبت فيه نهي، فيه النهي لا تصوم لا نهي، والاصل في النهي التحريم هكذا ولا لا؟ الاصل في النهي انه يصل التحريم، اي كيف انت توفق بين هذا المندوب هذا الذي جعل اقل شيء جاء على وجه الاستحباب هكذا وهذا الذي جاء على وجه الحظر مثلا والتحريم مثلا، فانت تقول حاول من جماعة انت تشوف في وجوه الجمع كما ان للترجيح وجوها وجوها كذلك للجمع وجوه، انت تقول ايهما اولى؟ قال تعالى بشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، ان يكون حسن احسن صحيح واصح يا خالد مثلا، فانت تقول الان كلام يكون احسن اي اكثر نفعا واكثر علما واكثر كذا واكثر كذا، فتقول ايهما ارجح؟ العلماء لما قعدوا قبل النظر يعني تماقي ناسخ ومنسوخ مش وبتاكد من صحتي ومن ثبوت كليهما اي كلا النصين او كلها اي كل النصوص، انت تقول الان الجمع اولى من الترجيح، قبل ان نرجح لابد ان نسمع ان استطعنا، فانت الان تقول الجمع كيف يتاتى الجمع؟ من وجوه تحقيق الجمع من وجوه تحقيق الجمع ان يتحقق الجمع وامكان حصوله كذلك انه لا يجوز صيام مثل يوم السبت هذا جمعا له منفردا يعني نافله منفردا ويجوز مقرونا، وبذلك عملت النصين كلا على حدة وكلا في مجاله ولا لا مثلا؟ لهذا الآن أنت لما تفعل فيها التعارض بأدلة وقواعد وشواهد بحجج وبراهين بطريقة علمية شرعية قد تقنع يعني أو تقنع الإنسان العالم وتقمع الإنسان المتعالم تقمعه يعني من باب الإفهام أو الإفهام إفهام أهل العلم وإفهام المتعالمين مثلا، لكن عندك حجة أقوى ما شاء الله، لهذا لابد أن نعلم كذلك بأنه لابد من تقديم النقل على العقل، هذا منهجه دائما العقل يكون النقل يكون مقدما على العقل، ولكن ينبغي نفي ما حصل من تعارض، إذا كان هؤلاء يمشون على قواعد أثروا عليها أثروها وقعدوها وفيها رد النصوص وفيها تأول النصوص وفيها ضيق مجالات العلم والعمل بالنصوص وفيها أنت ترجم أنت تبحث وتعوض وتهدم كل هذا البنيان، لأنه أصل بنيان لو أبقي على ما هو فطر العمل بالنصوص بنصوص كثيرة والعلم بأدلة كثيرة والعمل بالشعائر وأحكام كثيرة، ما بني على فاسد فهو فاسد، لذلك أيها الإخوان لما انت الآن تسعى إلى ذلك أعطيكم مثال، أئمة مشهود لهم بالإمامة في ميدانهم في مجالاتهم في المنطق في الجدل في البيان في غير ذلك، هؤلاء في حقيقة أمرهم وفي آخر حياتهم وآخر كذلك مطافهم ومطافهم، أي وجدوا نفسهم في مصاف من كيطرة أحدهم كأبي العلاء الجويني، كأبي المعالي عفوا الجويني مثلا. تعرفون أن الكلمة المشهورة يدعو الله أن يتدارك وبرحمته حتى يموت على دين عشريتي ليس بور، ولا دين عشريتي ليس بور، ليس لهم إلا العلم القليل ولكنه الصحيح تصميما تصميما والتزاما، يعني مع قلة تلك المعلومات وسلامتها وصحتها وقوتها وتصميمهن في التمسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ، أو كما حديث العظام وحديث صريفة ولو أن طهرت الله يبارك فيكم. إذا هكذا نعطيكم مثال بين الجيل الأول والجيل الثاني، هذا مثال واقعي في حياتنا فخوري إن شاء الله ما يتجاوزش دقيقتين باش ما يكونش على حساب هذا الأصول. نشوف الغزو والاحتلال الفرنسي للجزائر، لا شك أنه من أجندتها وتفكيرها وتخطيطها يفكروا كذلك بالتنصير النصرانية. هم جاءوا في عقد، يعني في أهداف مادية روحية كذا كذا كذا، من بينها جاءوا لنشر واختلال واستغلوا فرصة الفقر، فرصة حاجة الناس إلى أمور كثيرة من بينها الجوع تاع الناس والعري تاع الناس وكذا، فكانوا يغدقون عليهم ويتصدقون عليهم، يعطونهم من يعني مش حتى تطلب 10 أو 20. لكن الناس لما كانت أقول الجيل الأول صرحوني علاش ما كانش فيه التأثير بالتنصير في الجيل الأول كما نراه الآن التأثير ظاهر في الجيل الحاضر الحالي. علاش في الأول إنه كان تشبع بالعقيدة الثوروية يا إخوان؟ نعطيكم وجهين، نعطيكم نموذجين مثالين، مثال رجل ومثال امرأة. مثال رجل مثلا هذا راهب أعطاه هو يعطي نافية ولكن يطلب منه يعطي نافية، هو يعطيك الخبز واللبسة وذا وما ذلك أنت تعطيه اللي في قلبك والصح كاع مش كاين؟ اللعينة في الجسد مضافة إذا صلحت وإذا فسد الجسد ألا وهي القلب. فتطور كل مثلا يعطي له ما شاءوا الناس بكري تاخذ النافي، لأن ما كانوش يظنوا هذاك المكر والخداع اللي والتخطيط الماكر اللي يخطوا ليه باش يوصلوا إليه. المهم لما أعطاه فحضرت المنية ذلك الرجل، أعلم وأخبر الرجل باحتضار، أخبر الراهب باحتضار هذا الشيخ، فجاء على عجل باش يشوف كيفاش يكون خاتمته، على ملة النصرانية أم على ملة الحنيفية الإبراهيمية، على الملة المحمدية. فجاء والقاه يشير هكذا بالسبابة، يشير هكذا ويشاهد، قالوا ما كيفش في مونفيو فوزات كونو فوزات كريتيا مثلا يشوش عليه. شوفوا الكلمة زوج كلمات ما قلنا ودلنا دين عجائز والشيوخ، يعني حبقوا كيف تكون صح المعتقدة السليمة والحمد لله العقيدة الله يبارك إن شاء الله ربي يبارك. فقالوا شو ذلك الكلمة سمعوها برك، قالوا أوي ناس، يعني يا هذا بقبيريك يقولوا أوي ناس يا هذا أوي ناس، الشر بضرب بها، الجوع جوع ولكن الله هو الله. شوف يعني هذه الكلمة، يعني هذا باش تشوفوا الناس كي تكون عندهم تمسك شيء. أما العجوز مثال آخر، العجوز هي كذلك لما وحدة راهبة أعطت لها وزادت لها ومرة حابت تختبرها أرادت أن تختبرها، لا تصلي أن تقولي في لأنه عنده قاعدة في الناس كبني آدم عموما وكل الفم تتسعين يخلي يقوله يقول لك ويشفتولي ولي نعمتي يا أخي أجزك تعود كدير حاجة وعين الرضا عن كل عيب كليلة يا أخي أجزك تعرف لا. لكن شوف المهم أعطتها وزادت واستمرت واستقرت على ذلك، فأرادت يوما أن تختبرها تشوف هذا الرجل المرأة هل متعلقة بها ومتأثرة بها باش تمثلها وتمكنها هذه العقيدة النصرانية عقيدة التثليث، والأخرى عندي عقيدة التوحيد لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. فقالت لها هذه المرأة وش تقولي فيها ماذا تقولين فيه؟ وتعرف الجزائري تجير له هكذا خير يرضك هكذا سناء الشكر يرضك هكذا انت تجير له في الهر ويرضك زي بكل عام ثم انت قديم بارك لك على ذلك العرب بارك لك على ذلك الحاجة ما شاء الله وهذه على مبيحة وخسر مبيحة ما شاء الله المهم هكذا فقتلها وشنو قتلها انت كذا وكذا يعني كيف تحسن تثنع بيها وتشكر فيها قال هل عندك تحبي حاجة نديرها لك وما حبيتيها وما يعني تريدين شيئا تأملين وتطمعين وتتمنين وتودين ممكن يعني ممكن تحبين أن أصنع لك شيئا أو أن أعطيك شيئا قتل شيء فقط واحد يعني شيء كبير إن شاء الله وخفيف يعني لو فعلتيه يعني هذا وقرت عينه تطمعين قلبي وتقر عينه المرأة تمتم أبدا استعدادها قتل الآن على طول قتل أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله باش نطمئن لأنك درتي فيه الخير وهل جزاء الإحسان ما لحد ترد لها خير خير قتلها أنا ربك الخير ما كاش قد هذا قتلها إذن يعني شوف قضية لذلك لما هؤلاء وباختصار حتى قال أحدهم نهاية الإقدام العقولي قالوا وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا خزي ووبال ولم ينفعنا هؤلاء ما قدموا النقل على العقل إنما قدموا العقل على النقل فقالوا ولم ينفعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا إذن وكذلك رفض تأويل الكلام عدم معارضة الوحي بعقل أو رأي أو قياس وكذلك خبر قبول خبر الواحد والعمل به خصائص هذا المنهج الشمول باش ما يقولوش قصور ناس عندهم قصور في مجال وضيفوا المجال لا لا لا بل لو تنظر الى كلامهم لوجدتهم لا تكلموا في مجال الا وتجدونهم قد تجازوا واصابوا في المجال ولا لا لا ما شاء الله وعندهم الشغول وكذلك سمة منهجهم وخطية منهجهم من خصائص منهجهم التوسط والاعتدال لا ترى فيهم غلوا ولا جفاء بكل صراحة منهج أهل السنة والجماعة ومنهج السلف الصالح يعني منهج بين الغلاء يعني بين الغالي فيه والغالي فيه والجافع وهكذا دين الله دين الله بين الغالي فيه والجافع فهم أمة كما قال ربي في حق أمة محمد صلى الله عليه وسلم بين غلو اليهود وجفاء النصارى ولا لا وين يكونوا هذو جفاء وهذو غلاو هم دائما دائما يتوسطوا قال تعالى في حقهم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا كذلك نلقى أهل السنة والجماعة يعني بين في مسائل العقيدة في حق الله راكم شفتوا اللي كانوا يقولوه المجسمة والمشبهة وبين المعطلة وكذلك والمؤولة وغير وبين في كذلك مسألة الإيمان بين المرجئة والخوارج وحتى في مسألة الوعد بين المرجئة والمعتزلة والخوارج في حق الصحابة واعتقادهم في الصحابة بين مذهب هؤلاء الخوارج والرافضة يعني دائما مثل ما هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم وسط بين غلو وجفاء اليهود والنصارى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كذلك هم وسط بين هؤلاء كذلك هم يحاربون البدع لان البدع صراحه تؤثر وتضر بالانسان تؤثر في فكرك وعقيدتك وتصورك وعلمك وعلمك كل شيء ولذلك الله سبحانه وتعالى حرم البدعه وشدد في حقها حتى قال مثلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله والنبي في خطبه صلى الله عليه وسلم كما كان يعلم خطبه مثلما يعلم بصورة القرآن كخطبة الحاجة حتى كان يقول من حديث جابر بن عبد الله اللي فيه تعليم خطبة كما يسمع مسلم وغيره وكان يعلمهم بين ما جاء في تلك الخطبة وأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ليش؟ لأن البدعة هي إحداث تشير على غير مثال سابق له وهي الطريقة المحدثة في الدين هي الطريقة الشرعية المحدثة في الدين المضاهية للشرعية والتي يراد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله ولم يدل دليل على اعتبارها عليها على اعتبارها أصلا أو وصفا كذلك الآن اجتناب الجدل المذموم في الدين. حتى الجدال وكان الإسلام أكثر شيء جدلا. صور كلمة ما أشيرت رجل يريد عامي يريد أن يجادل. سعد العوان يعني قد كان بعض يعني مش عاقل يقولوا كان روح جدل الشيخ الفلاني. والشيخ عالي وانت ما حتى طالب مثلا ما علينا. ولهذا القول الذي يقال ويذكر عن الشافعي ما جادلت عالما ما ناقشت عالما إلا وما جادلني جاهل إلا فكيف تفهم وش تفهم بالعجل بالجهد بالدرجة ما تجيش الدرجة المصطلحات ما تجيش الألفاظ هذيك العبارات الجميع ما تجيش تستهلوا ما تقدرش وما يفهمش حتى الإدراك ما يفهمش يا أخي هكذا ما يفهمش إذا ما تقدرش. لهذا فيما قال واحد المرة واحد يجي الإمام مالك الإمام مالك رحمة الله عليه يقول له جئت لأجادلك ومش مليح الجدال يا أخي هكذا اللي يجادل غير هذاك اللي مسكين ساكن البضاعة تاعو والمعلومات تاعو وش هذا الشيء الكلمة الرائعة لتلك العقول ترد العقول الزائرة كلمة رائعة تأتي العقول الزائرة ما شاء الله وش قالوا أنا لست أنا لست في شك من ديني فانهل إلى شاك مثلك فجادله هم هذا الأخر يتكاكا درس يا أخوان لا أنا لا راني وهكذا يا إخوان. ولذلك نقد الجمود الفكري والتعصب المذهبي والثبات على الحق وهكذا والانتفاع على كذلك مسائل الاعتقاد الوضوح والبيانة والسلامة من التناقض والاضطراب وكذلك مسايرة الفطرة السليمة والعقل السليم هذه إن شاء الله عناوين لما سيأتي بيانه إن شاء الله لاحقا وعاجلا بإذن الله تعالى من غير وعد أو شرط. إذا كلهم كان وعد وشرط أنا أقول من غير وعد أو شرط لكن إن شاء الله لعل لي يكون من غير وعد أو شرط يأتي قبل الذي هو بوعد وشرط. الأمر إذا اتسع ضاق وإذا ضاق وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أنا عندي الطائرة لهذا ضروري وراني متأخر شوي هكذا إذا باش نلحق في المطار وإن شاء الله فرصة أخرى. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. شكر الله فضيلة الشيخ على ما قدم وعلى هذا أخوة المجيزة التي نفع الله بها إن شاء الله تعالى. ونشكر الحضور إخواننا ونرجو أن يكونوا قد استفادوا وهذا المراد من هذه المجالس الاستفادة والعلم لا بد له من العمل هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. وبارك الله فيكم والخروج من فضلكم يكون من خلف القاعة. جزاكم الله خير.